لسبب، لأن الحواس اللي لها الأثر الفعال هي اللي ذكرها القرآن، السمع والبصر. لكن يعني مثلا الشم، أنا عندي وجدان، وجدان الحاجة ولا بشمها ولا بعرفها، أجي أتذوقها أنا عندي برد، برد مش قادر يعني إن أنا بالضبط أحكم على أن هي إيه. فهنا في موانع بتمنع الإنسان عن أن هو يستطيع أن يصل إلى يقين، وندخل بقى في حاجة اسمها اليقين وحاجة اسمها المعرفة اللي هي نسبية والمعرفة اللي هي يقينية. يعني زي ما بيقولوا ما بتخرش المية، ده حاجة تانية خالص. يبقى لازم نرجع لحاجة، هنرجع لإيه؟ في النهاية هيبقى للعقل، والعقل ده بقى واحد هيقول ما هو العقل مختلف عند كل الناس، ده بيقول كذا أنا أسأله وأعرفه إزاي، يقول لك بعقلي أنا، المكان عنده عقل ووجهة نظر مختلف. لكن هنا بيختلف شخص واحد عن الثاني برضه فيما يتعلق بقضية العقل، على اعتبار أن العقل الإنساني صحيح قسمة مشتركة بين كل الناس. وهو ديكارت اللي هو أبو الفلسفة الحديثة كان يقول العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. كان ربنا قسم العقل على كل الناس في التساوي. في واحد غني واحد ذكي بيه، لا هي الظروف اللي جعلت فلان ذكي والثاني يقال عليه غبي، لكن هو مش غبي ولا حاجه، وهي اثر الظروف. يعني مثلا واحد فلاح عنده ولدين طفلين، ولد منهم علمه وداه المدرسه يتعلم وبتاع ومشى في سلك التعليم للاخر، الولد الثاني قال له خليك معايا في الدنيا، فضل معاه في الدنيا لا تعلم ولا هدف. هنيجي في الاخر نقول الولد الثاني اذكى من ده، هدف مشاكل. انت اديت لده فرصه والثاني ما اديتلوش فرصه، لو كنت اديته الفرصه كان زمانه بقى زي الاولاني او ربما احسن منه كمان. فاذا العقل الانساني اللي ربنا اداه للناس هو ما فضلش حد على حد على الاطلاق، ولكن الانسان هو اللي يتحكم في الظروف اللي بتجعل الانسان يقف عند حد معين ما يقدرش ان هو يتجاوزه، وانسان اخر يتدرج الى النهايه. فنظريه المعرفه هي تحاول ان تتعرف على اليقين بيجي، واليقين ده المعرفة اليقينية يعني المعرفة العقلية المضبوطة اللي مش نسبية بقى. فهل في معارف الطريق؟ كل المعارف الرياضية هي كده، 2 زي 2 يساوي 4، أي واحد يقول لي لا ده هي 5 كذاب، يجيبها من هنا لهنا هي 2 زي 2 يساوي 4، فدي تعتبر حتى من النماذج المثالية للمعرفة اليقينية. ولذلك يجي واحد زي ديكارت أو الغزالي نفسه يقول لك أنا لو عرفت إن 2 زي 2 يساوي 4 وجي شيطان ماكر وقال لي لا ده هي 5 وأنت غلطان، أقول له اعمل اللي أنت عايزه، لكن هي 2 زي 2 يساوي 4 مفيش فايدة مهما عملت. فده نموذج من المعارف اليقينية التي لا يمكن الشك فيها بأي حال من الأحوال. أنا طبعا مش عايز أدخلكم في يعني نظرية المعرفة وندخل في مساحات ثانية أنتم في غنى عنها، ولكن أنا كل اللي أنا عايز أقوله إن إحنا الكلام اللي بيقوله الغزالي الآن واللي إحنا ذكرنا بعضه المرة اللي فاتت وهنكمل المرة دي هو لا يكون يدخل في إطار ما يسمى بنظرية المعرفة. في حين إن نظرية المعرفة المصطلح ده تعرفش إلا في سنة 1832. أنا رأيي خالص عن بعيد، لكن جوهر المسألة موجود، بس ما كانش حد أطلق عليه كلمة نظرية المعرفة. لكن المناقشات اللي دارت من أول الفلسفة اليونانية وجاي، الفلسفة اليونانية من القرن السادس قبل الميلاد حتى الآن معروف. المناقشات اللي تدور فيما يتعلق بالمعرفة، يعني كان لجماعة شكاك يقول لك لا يوجد شيء، واحد كان يقول لك لا يوجد شيء، ازاي ده شيء ما شايفك شايف، يقول لك ما حتى اذا كان يوجد شيء فلا يمكن معرفه، ازاي ما فيش معرفه انت شايف اول او بعقلك، يقول لك حتى لو امكن معرفته ما يمكنش نقله للاخرين لانك بتبقي للاخرين مجرد الفاظ. يعني في مماحكات كده كبيره جدا في هذا الصف. ما مش عايزين ندخل في هذه المتاهات على اساس ان بس اردت ان انا اقول لكم من الكلام اللي بنتكلم فيه مع الغزالي الان، واكون عمال يضحك مبسوط قوي على الموضوع ده، مش كده؟ مش عاجبه في الكلام ده. نعم. كم من عقول يعني عباقره يعني اوجد بحياتها اصحابها البنهاويه، والعقل ان لم تختلف شمائل تغريب كان مطية الإخفاق. شوف العقل الإنساني يا ربنا إداه لكل واحد خلاص وبالتساوي، ومفيش واحد عنده عقل أكثر من الثاني. هتقول لي ذكاء وما أعرفش إيه، ده ظروف معينة هي اللي بتجعل هذا أنبأ من ده، زي أنا ما قلت في مثال اللي قلته في الأول خالص. ما ايه اللي مش محدود؟ هي قدرة ربنا اللي هي مش محدودة. يعني العقل اللي بيقول لي، العقل هو اللي بيقول لي ان الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة، لا حدود لها، ارادته غير محدودة، كل صفاته مطلقة مش نسبية. مين اللي بيقول لي الكلام ده؟ وبعدين هو ربنا لما يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هي العقول الأفئدة هنا اللي هي العقول. ربنا لما خلق الإنسان في الأول، وسبق أنا إني أنا اتكلمت أكثر من يعني مرارا عن القضية دي، هو إلى سويته هو بني آدم ده ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طب انتوا له ليه؟ لأن ربنا شوف داعي الآية اللي قبلها، بنشوف الآية اللي قبلها، فإذا سويته يعني أنا خلقته بإيدي وشكلته بإيدي، طبعا ولله المثل الأعلى يعني، ونفخت فيه من روحي. هنا بقى دي من روحي تحتها خط بقى خطوط كثيره جدا بقى. ده السبب في ان ربنا طلب من الملائكه ان تسجد لادم، مش لانه هو اتخلق من طين وربنا شكله من طين وخلاص، لا، ده لهذا السبب. يقول فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن السجود ده للتكريم الذي أعطاه الله لهذا المخلوق الجديد اللي هو النفخة الروحية الإلهية، ما قالش ونفخت فيه الروح، وكان من نوم يقول فإذا سويته ونفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين. في الحالة دي مش هيبقى فيه فرق بين الإنسان وبين أي كائن بيدب على الأرض، سواء كان حيوان أو حشرة أو إلى آخره. ليه؟ لأن ربنا نفخ في كل هذه الكائنات الروح، وقال في من روحي أبدا، يعني ما نفخش النفس إلا البني آدم بس. ولذلك ربنا كرم البني آدم ده وقال ولقد كرم كبيرهم وصغيرهم ربنا كرم، ولذلك كرم ربنا لا يكون لأي أحد منهم على الإطلاق. تحكي حقوق الإنسان دي ثابتة هنا، لأن ربنا كرم بني آدم ده لا يكون لأي إنسان أن يقترب منه بأذى، وإلا يبقى عدوان وإثم. حقوق الإنسان يعني في البداية في الأصل. فإذا هنا العقل الإنساني هو تجليات لهذه النفخة الروحية الإلهية اللي من أجلها ربنا طلب من الملائكة أن تسجد لآدم. ودي الكلام اللي قلته أكثر من مرة، مش عايز نقعد نكرره كتير. طيب نيجي بقى بعد كده، إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إن في حاجة اسمها الأرواح البشرية النورانية. شو هو الأرواح البشرية النورانية؟ يعني كلها أنوار، الخمس مراحل دول كلهم أنوار. حيثما في الأمر الأنوار بترتقي شيئا فشيئا لحد ما توصل من أول الروح الحساس لحد إلى الروح الخامس اللي هو الروح القدسي. لكن كلها أرواح وكلها نورانية، مش فقط المرحلة الأخيرة اللي هي الروح القدسي هي النورانية، لا، ده كل من ابتداء من الروح الحساس للآخر. ربنا قال فإذا قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والروح الحساس. ولذلك هو ساعة الطفل لما بيولد هو بيسمع، وجعل لكم السمع والأبصار. بعد فترة كده بيشوف طشاش كده، وبعدين لحد ما يتبين وجه أمه يبقى دي المرحلة الثانية، وهكذا بقيت الايه الحوادث. فإذا هذه الأرواح الخمسة، ولذلك هو بيؤكد الغزالي على أن ما هو فقط الروح القدسي اللي هو رقم خمسة هو اللي فيه الأنوار، لا، ثامن الأول خالص. نص القرآن إذا سويته ونفخت فيه من روحي. الأنوار إذا بدأ من الأول. طيب هذه الأرواح البشرية النورانية، قلنا إن الخامس رقم خمسة اللي هو الروح القدسي ده للأنبياء وبعض الأولياء. فلذلك ده ما نقدرش نحسبهم على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى أدرى بهم. الغزالي ما قالش على نفسه اللي هو منهم، وبيوصف لكن هو ما رضاش يقول عن نفسه أي حاجة، ولكن كان يقول وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخطر. يعني أي واحد يشوف منام ولا بتاع يقول لك أنا جالي إلهام ربنا ألهمته وقال لي كذا كذا إلى آخره يعني. والناس علشان الناس بقى إيه تروح تتمسح فيه، وده فيه بركة وفي شيء لله وفي ما اعرفش ايه، الغزالي قفل الباب ده خالص بالنسبه لي هو، وقال لك انا شفت اللي شفته لكن انا مش عايز ابوح باي شيء. وكان ما كان مما لست اذكره، وبيذكر كثير اشياء كثيره، لكن فظن خيرا ولا تسال عن الخطر. فكان ما كان، يعني كان وكان، فكان ما كان، ما كان يعني مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر. اذا هنا هيجي واحد يقول لك لا انا هيكفيني نص الايه عند المرحله الرابعه اللي هي في المرحله العقليه وبعدين المرحله الفكريه. المرحلة العقلية اللي هو يعرف الأشياء البديهيات التي لا تحتاج إلى تعليم، زي القوانين اللي هي زي قانون عدم التناقض، إن شيء واحد لا يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد، قانون الذاتية، قانون السببية إلى آخره، كلها قوانين إن الناس بتعرفها بفطرتها بالفطرة، يعني مش عايز تعليم ولا عايز مدرسة ولا أي حاجة. الطفل الصغير ممكن يفهمها ويدركها من غير تعليم. بعد كده نيجي ندور نلاقي ان الغزالي بعد من 30 درجات يقول لك في ناس ان هم يوقفوا عند المرحله العقليه، يقول لك انا يكفي العقل وخلاص انتهينا، مش عايز المراحل اللي بعد كده، مفيش مراحل بعد كده خالص بعد اطلاق. فهي الغزالي بيعتبر ده انسان مغرور، بيقول له يعني غرورك ما يدفعكش الى ان انت تقول هنا وبس، لان انت قبل كده كان رقم واحد مش في بعدها 50، واثنين دي بعدها رقم ثلاثه، وثلاثه دي بعدها رقم اربعه، هتقفل رحمه ربنا ليه بقى؟ ايه الغرور ده؟ وبعدين انت بتفهم لحد المرحله العقليه دي انت من بتكون، لكن غيرك ليه اكثر منك. ليه؟ لأن عنده شيء اسمه التذوق أو الذوق. وضرب المثال زي ما انتم عارفين في الموسيقى والشعر، والحمد لله يعني محدش قال إن الموسيقى حرام زي الغزالي يقول الكلام وينطق بالكفر. لكن هو الغزالي يعني هو البني آدم ده ربنا صاحب داله العقل، الإحساس وإداله مشاعر، والدين لم يأتي لمصادرة عواطف الناس ومشاعرهم عن الله، ولكن لترقيته وتهذيبه. فالعبارة اللي أنا أقولها دلوقتي ذكرها الغزالي في كتاب بتاعه الدين، يقول إيه؟ استغربوا يعني، من لم يحركه الربيع جاي خلاص الشهر الجاي، يقول من لم يحركه الربيع وأزهار والعود وأوتار فهو فاسد المزاج ليس له علاج. ده متبلد الإحساس. فالمشاعر دي مش الشر أبدا، يعني ربنا ادى الانسان مشاعر، من هذه المشاعر المحبه، المحبه الاولين. واحنا يعني لما بنتكلم عن حكايه المحبه دي انتهناها خالص. معانا ربنا في القران الكريم يقول لنا كل انسان ابائه وابنائه وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هو ما قالش إن ده مرفوض حب هذه الأشياء، لا، هو الإنسان له أن يحب، يكون عنده مال، يكون عنده أولاد، يكون عنده زوجة صالحة، يكون عنده كذا كذا إلى آخره. لكن الآية تريد أن تقول إذا كنت هتوقف الحد هنا خلاص، في الدائرة اللي هي أوسع اللي هي دائرة الحب لله سبحانه وتعالى. لأن إن كان أبوكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره. إيه هنا دواير دواير دواير ما بتنتهيش. فالمشاعر اللي ربنا خلقها للإنسان ليست شرا، إنما كانش خلقها، لكن الإنسان هو اللي بيوجهها للخير أو يوجهها للشر. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الصدر. الغزالي بعد كده هو في حاجات يعني يمكن إحنا كنا اتكلمنا عليها، لكن في حاجة قال عليها الغزالي بعد كتاب اسمه مشكات الأنوار. الغزالي زي ما انتوا عارفين هو متعدد التوابع، يعني هو فقيه وصوفي الكوفي وعالم علماء الكلام وسيدته. من بين الأشياء اللي عرف فيها الغزالي هو فيلسوف، ولذلك هو وقع في نزاع مع بقيه الفلاسفه خرجوا من سينا كانوا أدرك، فهو نقد فلسفه كل من فراد وابن سينا في كتابه تهافت الفلاسفه، نقد موضوعي الفلسفه ما فيش مشكله، حكايه النقد دي مطلوبه، لان النقد ده احنا بنفهمه خطا، واحد ينقدني مع عدوي خلاص، النقد ده تقويم، يعني مفيش حد مننا اسمه كامل الاوصاف يعني، فلما واحد ينقدني بيد في حاجه استرعت انتباهه وعايز ينبهني عليها فانا اشكره. النقد تقويم، فيه نقد ما بيبقاش نقد بقى، ده يبقى شتيمه بقى، دي حاجه ثانيه، وعلى حسب الانسان ما بيوجه النقد بتاعه ازاي. لكن في حاجة احنا بقى بنتمش فيها وهي في المنتهى الأهمية، اللي هي اسمها النقد الذاتي. احنا مش كتار قوي ننقد الآخرين، شاطرين قوي قوي نقعد نقول ده فلان ده فيه صفات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن انا عندي اكثر من الصفات دي، لكن بقى ما اتجاهلها وما اهتمش بيها، ولكن اشوفها عند الاخرين فانقدهم واقول ده صفاتهم من عقلي. النقد الذاتي، النقد الذاتي ده يعتبر اول خطوه للتقويم الصحيح، لكن اللي ينقد الاخرين وما ينقدش ذاته ده نقد لا قيمه له على الاطلاق. ابدا بنفسك فانتهى عن غيرك. ولذلك القرآن الكريم يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تقول نفسك الأول، عايز تصلح أخطاء الناس، طيب صلح أخطاء الأول علشان كلامك يكون فيه أثر في الآخرين. لكن أنت عمال بتكذب طول النهار وبعدين تيجي الوقت تعز الناس وتقول لهم ما تكذبوش، أنت بتكذب طول النهار يعني. ده في ناس يعني من النكات اللي الناس تطلعها، يقول لك ده فلان ده التاجر ده قبل ما يخرج من البيت بيحلف في الطلاق ان هو ما هيحلف حاجه صح خالص، يعني كله كذب كذب يعني، وبالتالي يعني ما يهموش، تروح تشتري منه حاجه يقول بس ده عليا الطلاق انا جايبها بكذا. لكن هو كده روح تشوف وتشوف وتسمعوا كلمة الصلاة دي على طول العمال على الرصال يعني. الله أكبر الله. طيب ننتهي الآن. المشكات مين حين كانت ألف هي مرفوع احنا هنتكلم في مشكلة الأمارة نقطتين اتنين بس. النقطة الأولى اللي هي المقارنة التي أتى بها الغزالي بين عايز يبين قيمة العقل الإنساني وإمكاناته الكبيرة في مقابل إيه؟ في مقابل العين الحسية. أول حاجة فبيقول العين دي قاصرة. ليه؟ قال لك ما تقدرش تشوف نفسك، لكن العقل يرى نفسه أنه يعلم ويعلم أنه يعلم ويعلم كذا إلى آخره إلى ما لا نهاية، لكن العين محدود وبالتالي لا يمكن لها أن تصل إلى ما يصل إليه العقل الإنساني. كل ما في الأمر الغزالي عايز يقول لنا الإحساس في مرتبة دنيا لكن العقل في المرتبة العليا. فالعين ما بتقدرش تشوف نفسها، هو واحد يقول لي أضغط إزاي ما تشوف نفسها؟ ما هو بالمراية، بس هي مش هتشوف نفسها بنفسها، تاني بمساعدة شيء آخر. ونتكلم على أن هي ما تستطيعش تشوف نفسها بنفسها دون مساعدة. فأنت لما تجيب مراية يبقى أنت بقى لغتها، يعني هي بقى مش هي شافت نفسها، لا ده أنت شفت نفسك في المراية وبالتالي فأنت شفت عينك في نفسك. فإذا هنا في قصور في العين الحسية بالنسبة للعقل الإنساني، لكن العقل الإنساني يرى نفسه ويرى يعني يرى علمه ويعلم أنه يعلم ويشوف وراء الحكم برضو نفس الشيء، إنه هو يقول لك العين ما تقدرش تشوف ما وراء الحكم، يعني ما وراء الحكم يعني احتجاب، يعني أي حاجة بتحجب عني سواء كان جدار أو بالمباني او بالكشف او اي شيء اخر، يعني المهم بيبقى حجاب ما بيخلينيش اشوف ايه اللي بيحدث في الطرقه اللي بره. لكن العقل يستطيع ان هو يدرك ويعرف ايه اللي بيحدث في الطرقه دي او غيرها، يعني في فوق بيبقى في ناس ماشيين او ناس بيتكلموا او ناس بيتخانقوا إلى آخره، يعني فالعقل يدرك أشياء كثيرة لا يستطيع الحس أن يدركها على الإطلاق اللي هي وراء الحكم. طيب العين كلنا دخدعنا، يعني نشوف قرص الشمس أو القمر حاجة مستديرة بسيطة، لكن ده هو مقابل صحيح بالمرة، ده الشمس أكبر من الأرض في المقدار، وإزاي إن العين بتجيب لنا الشمس كأن هي قرص صغير، ده اللي إحنا بنشوف، لكن هو في الحقيقة مشكلة على الإطلاق، وإذا ذلك كان ديكارت اللي هو أبو الفلسفة الحديثة يقول العين بتخدعنا أو الإحساس بيخدعنا، إذا اللي بيخدعنا مرة ممكن يخدعنا كل مرة. فإذا هنا العقل ما يخدعش، اللي بيخدع الحواس، والحواس لأن أنت بتحكم على الأشياء بناء على ما يأتي لك من هذه الحواس الخمس، في حين إن دي مع المعلومات اللي بتصل إليك دي نسبية، ولذلك من الممكن ان في حاجة دي انا ما قلت عن كده انت تتذوقها تريها حلوة، واحد تاني يتذوقها مش مستطعمها خالص لان هو في حاجة برد او شيء من هذا القبيل بيخليه ما يتذوقش الاشياء، ما يقدرش يشمها كويس. فاذا هنا الامور مختلفة من شخص الى اخر، بعيدا لأن ترى نفسها، لكن العقل يرى نفسه، يعني يرى معلومات، يرى معارفه، ما يرىهاش رؤية العين، لا ده رؤية عقلية. ما وراء الحجب برضو الحس ما يقدرش يشوف، يعني العين لا تستطيع أنها ترى، لكن العقل يدرك، مش هتقول يرى ولكن يدرك، يعني يعلم يفهم، كل ده بمعنى واحد يعني. في حاجة تلتة أنا قلتها هي العين لا ترى نفسها بنفسها، لكن العقل يدرك نفسه يدرك علمه وهكذا يعني. بعد كده فيه العين لا تستطيع أن ترى أو تدرك الشيء المفرط في القرب أو المفرط في البعد، يعني لما جيت حاجة حطها قدام عيني خالص كده مش هشوف، لكن أبعدها شوية هعرف أشوفها، ورغم إن هي بعيدة أوي مش هقدر أشوفها، لكن العقل ده لا يلعب اي دور بالنسبه لي القرب او البعد. هو الانسان يدرك حاجه موجوده بجواره، ويستطيع ان هو يدرك حاجه موجوده على بعد مئات الالاف من الاميال ويدركها. فالعقل له مقاييس اخرى غير الحس. نحن الان في المقارنه بين العين بصرية وبين العقل الإنساني من واقع كتاب مشكات الأنوار للإمام الغزالي. العقل يعني الحس ما بيدركش إلا ظواهر الأشياء، الظواهر فقط، لكن العقل يدرك بواطن الأمور. في فرق بين الاثنين، الظواهر البواطن، ظاهر الشيء انا بشوف ان فلان ماشي قدامي اول ملابس كذا الى اخره، انا بشوف فقط الظاهر، لكن فلان ده هو تفكيره ايه؟ اتجاهاته الفكريه ايه اللي بيهمه وايه اللي ما بيهموش؟ امور اخرى اللي يقدر يدركها العقل الإنساني. العقل الإنساني هو لما بيشوف الإنسان قدامه بيستطيع إن هو لحد ما يفهم ده حزين أو سعيد أو مهموم أو كذا أو كذا إلى آخره، لكن العين نفسها فقط هي لما تدرك هذا بتشكل منظر قدامه فقط بدون أي شيء آخر. فهنا بتدرك ظواهر الأشياء، لكن العقل يرى بواطن الأشياء. العين هي لا تدرك ما لا نهاية له، يعني العين محدودة، لها محدودية في إدراك هذه المحدودية. يعني دلوقتي يعني انا قاعد هنا العين تدرك في هذا الاطار اللي احنا قاعدين فيه، لكن العقل الانساني يستطيع ان هو يدرك اشياء كثيره جدا خارج هذا الاطار مش موجوده خالص هنا. فاذا في هنا ظواهر وفي هنا بواطن، فده مختلف تماما. نعم عايز تقول ايه؟ لا ما هو انا بدك ازاي؟ ما هو انا بس بسمع ان في ناس ماشيين يكلمه، لكن يعني كيف شايف ان انا بخمن؟ لا يعني انا في ناس مشيين في الدكتوره دي وبيكلمهم، اعرف ما بتقول بني ادمين، مش حيوانات، مش قطط، مش اي حاجه ثانيه. فمين اللي بيقول لي كده؟ العقل الانساني اللي بيقول لي كده. فيعني امكانات العقل هي غير محدوده بالقياس الى امكانات العين المجرده اللي هي بتشوف اللي قدامها فقط، زي انا مش شايفه كده، بل في محدوديه. لكن العقل الانساني غير كده تماما، الاطار اللي بيدرك فيه المعلومات لا حدود له. يبقى اذا فينا محدوديه وفي هنا لا محدوديه. هنا في ادراك حسي محدود، وهنا ادراك باطني لا محدود. ولذلك بيختلف انسان عن انسان على حسب الافق الفكري والثقافي اللي لدى كل واحد. الناس بيختلفوا بيه لان في مستويات ثقافيه معينه، هذه المستويات بتخلي واحد يدرك اشياء ما بيدركهاش الثاني. يعني فرضنا ان اريد انا حاجه في اي صحيفه او اي مجله او في كتاب، فانا ادركت من هذا الذي قراته بعض الاشياء، غيري ممكن يدرك اكثر، وغيرنا احنا الاثنين يدرك اكثر، وبالتالي يكون فهمه مختلف تماما عن فهم الاخر. لا هو من الاساس مش في خلاف. يعني ربنا قسم العالم بين كل الناس من بالعدل، لكن الاختلافات بتيجي ازاي؟ ده المستويات دي في ظروف معينه، هذه الظروف قد تكون ظروف عائليه، قد تكون ظروف بيئيه، قد تكون ظروف اقتصاديه، قد تكون ظروف سياسيه، قد تكون ظروف يعني مرضيه، يعني كل ما شئت في من الممكن تاثر على شخص من الاشخاص، يلاقي فكره اتجه لحاجه ثانيه، والتالي اللي هو ما عندوش هذه الظروف الملخبطه تلاقيه مختلف تماما. فانت تقول اصل ده اذكى من ده، لا ابدا مش اذكى منه، لكن الظروف اللي وقع فيها صاحبنا ده خلته مهموم في دايره معينه انت ما انتش شايفها، يعني انت ما بتشوفهاش بعينك، لكن بتستطيع تدركها بعقلك من خلال المظاهر اللي انت بتشوفها قدامك. تستطيع تقول ان الشخص ده عنده مشكله. طب المشكله دي ايه؟ حاول بقى تفهمها. قد تكون مشكله اقتصاديه، قد تكون مشكله صحيه، قد تكون مشكله تعليميه، قد يعني ما اكثر المشاكل اللي هي موجوده لدى الناس. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ومنحهم العقل بالتساوي، فضلش حد عن حد. اي واحد يقول له الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هم قال له في الرزق. فيعني محدده، لكن العقل ما قالش فضل بعضكم على بعض في العقل. فالعقل ده زي ما سبع ان انا قلت واؤكد مره اخرى، في ظروف معينه اللي هي بتجعل الانسان يفهم اكثر من الثاني او يدرك اكثر من الاخر. هذه الظروف ممكن نحن نتبينها، يعني بالبحث هنفهم ونعرف بالضبط. زي واحد طبيب ما بيروح له المريض فبيفحصه فبيعرف هو عنده ايه. يعني العمليه اذا في خبره، والخبره دي اللي هي اللي بتبين لنا بالضبط ايه اللي من الممكن ان احنا نتعرفه من خلال بعض المظاهر اللي هي لدى هذا الشخص او ذاك. في حاجه هي داخله في برضو في ما سبق ان ذكرناه، ان العين بتدرك بعض الموجودات اللي الواحد بيشوفها، لكن العقل يرى اكثر من هذا، يرى الموجودات اللي هو بيدركها العين اللي هو العين البصريه، ويدرك اشياء اخرى ليست موجوده امامه. ولذلك النهارده يعني العلماء توصلوا الى ان في سبع كواكب اخرى كل منها اكبر من الشمس، من الشمس والارض، وبالتالي البحث ماشي حتى يتعرفوا ان فيها احتمال ان فيها كائنات حيه، وان فيها ميه وناس بتشرب منها، او اي كوكب من الكواكب ما دام فيه ميه هيبقى فيه حياه، وبالتالي يخلقوا ما لا تعلمون. فيعني وده شاب جديد خالص لسه قالوا ايام قليله ان السبع كواكب دول اللي وجدوهم، وان احتمالات كبيره جدا في ان هو يكون فيهم حياه ويكون فيهم مياه. وبالتالي الدول النهارده بتتسابق على ايه؟ النهارده الدول بتتسابق على انشاء مستعمرات في الكواكب الاخرى، ما عادش في مستعمرات في الكوكب اللي احنا فيه، انتهت. واللي كانت مستعمرات قبل كده استقلت خلاص، ضاقت الارض بما رحبت، يبقى لازم نشوف حاجه ثانيه. ويخلق ما لا تعلمون. فاذا هنا يعني واضح ان لما نيجي نقارن كما يقول الغزالي في هذا الكتاب اللي هو كتاب من حكايه الانوار، هو عايز يقول ان كلها انوار، لغايه ما في الامر ان في درجات معينه. اذا كانت الدرجات بين الحس وبين العقل ده يبقى في فرق بين السماء والارض. اذا كان بين عقل وعقل لا، ده يبقى حاجات فيها بعض الظروف التي من الممكن البحث عنها ومعرفتها. يعني في احيانا ان بعض الناس يكون مريض بمرض نفسي، الناس بقى علشان يعالجوه يروحوا لطبيب متخصص ولا حاجه يعالجوه يطلعوا العفاريت الارفايه، يطلعوها ازاي؟ يضربوه، يقول لك نضرب العفريت، يضربوا العفريت يعني يموت الشخص نفسه، ودانهم يضربوا فيه يضربوا فيه يموت الشخص والعفريت ما تظهرش. فدي اسمها الخرافات والاوهام اللي درج الناس على يعني الاعتقاد فيها، وبالتالي بيروا هذه الامور على غير وجهها الصحيح. الكتاب بتاع مشكات الانوار ده في حاجه تانية علشان نتركه، هي المقارنه اللي هي بين العين وبين العقل. في حاجه تانية اللي هي برضو قريبه من الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان الناس اللي هم بيعتقد في بعض ان هم اولياء الله الصالحين بيقولوا كلام احيانا يهدوا بكلام، ايه الحكايه؟ يقول لك الهامات. الهامات جايه منين؟ لما ربنا بيلهمهم، مش انت قلت هنا دلوقتي ان في مرحله اسمها الروح القدسي ودي للأنبياء وبعض الأولياء؟ طيب إذا في الهامات، طب أنت الغزالي اللي بيقول الكلام ده في الهامات بتاعته هو ما رضاش يقول لنا عليه، هو يعني الراجل كان حريص على إنه هو مش عايز ينشر خرافاته أو كده، لأن قد يكون الحاجات اللي شافها دي هي مش حقيقية، ولكن بعض الناس يشوفوا مثل هذه الأمور اللي شافها ويعتقدوا ان هي حقيقيه، وبالتالي يروجوا الخرافات والاوهام. يعني لو فرضنا ان احنا يعني ده في حاجات بسيطه خالص جدا يراها الناس ويعملوا من تلاقي ان لما يلاقوا ثمرة فواكه او اي شيء ويقول لك احنا لقينا مكتوب عليها الله ضبط الجلال، والناس تنهال عشان تروح هناك وتشوف وتصور وياخذ البركه وما اعرفش ايه وكلام كلام فارغ لا اساس له من الصحه على فكره. هو قد يكون فيه حاجه كده الخطوط اللي في الثمره دي قريبه من هذا ان هي تقرا على انها لفظ جلاله، لكن هي مش لفظ الجلاله خالص على الاطلاق، ولفظ الجلاله ملوش اي صله بهذه الترهات التي لا اساس لها من الصحه. يعني هنا العصرية مختلفة، يعني ما هو الجاهل بيعتقد في حاجات غريبة هي غير حقيقية، يعني وهو الشيء الذي مفكر في هذا يقول لك اشمعنى يعني احنا كمسلمين بنعتقد الكلام الفارغ ده. فدي درجة من التطور الحضاري الذي يجب ان ننتبه اليه. والمسلمين ما كانوش كده زمان لما كان عندهم حضاره مزدهره، ما كانوش بيعتقدوا في الخرافات والاوهام دي ابدا. لكن لما تلاقي ان درجه التحضر انحدرت ودرجه الجهل عليت يبقى هتنتظر انك تؤمن بمثل هذه الخرافات والاوهام التي تؤخر تطور الشعوب ولا تفيد في شيء على الاطلاق. فاحنا في احيانا بنشغل نفسنا بامور يعني مش عايز اقول ان هي فوق التصور، ولكن امور هي عديمه الفائدة تماما. لكن هو هذا الذي يحدث، وما أكثر الأشياء التي رأيناها في كل سنة من السنوات نسمع عن ظاهرة حدثت في دولة إسلامية وظاهرة دي الناس تنهال عليها وتدور عليها وتروح تتبرك بيها، وحتى ده شيء جيد. يعني حتى يعني عندنا في مصر هنا تلاقي احيانا الناس تروح تتبرك مش بالاولياء الصالحين المسلمين بس، لا ده بالقديسين ايضا المسيحيين. شوفوا هناك شهرة في اسمها ايه سانت تريزا ولا ما اعرفش ايه، شهرة يعني برضو بيروحوا مسلمات اللي عايزه تحمل واللي عايزه ما اعرفش ايه تسأل. هو في بنات من عندنا ما يعرفوش الكلام ده، لكن هو فيه الكلام ده موجود يعني. فدي حاجات العقل الإنساني، احنا لما ندرس فلسفة يعني معناها ان احنا بنحكم العقل في كل شيء، واذا حكمنا العقل في كل شيء يبقى لن نصدق مثل هذه الترهات على الاطلاق، خيالات واوهام ما انزل الله بها من كتب. طيب انا قلت لكم ان احنا عايزين نشوف قضيه ثانيه دي هي حقيقه متعلقه بالتصوف، والتصوف ده هو لسه هنخصص له محاضره بس لما يجي وقت. بيقول ايه النص بتاع الجزائري، وانا هجيب لكم الكتاب المره الجايه علشان نقرا لكم النص بالضبط. يعني العارفون إذا ارتقوا إلى سماء الحقيقة رأوا أشياء. العارفين يعني هم الجماعة المتصوفين اللي وصلوا إلى درجة عليا اللي هم بنسميهم الاولياء العارفون اذا عرضوا الى سماء الحقيقه راوا اشياء وتفوهوا بكلمات هذه الكلمات من قبيل واحد يقول انا الحق ما في الكفة إلا الله. إيه يعني الكلام ده؟ تعرفين في واحد من الحلاج سمعتوا على الاسم ده؟ تصوروا الحلاج ده أدم. ليه؟ هو كان يقول أنا الحق ما في الكفة إلا الله. فهم التكافل. لكن الغريب في الأمر على أساس تدركوا اللعيب بتحصل إن هو ما تأذنش إلا بعد حوالي 13 سنة من هذا الكلام. والسبب بقى ما كانش الخروج عن تعاليم الدين ولكن تهمة ظلت لاصقة ولكن تحولت إلى تهمة سياسية استحق من أجلها أن يعرف والغزالي لم يذكر الحلاج بسوء على الإطلاق أبدا. ليه؟ لأن الغزالي يعلم تمام العلم إن الحلاج حينما يقول أنا الحق وما في الكفة إلا الله لا يقصد حرفيا هذا الكلام كما يفهم بعض الجاهلين، ولكن تستولي عليه الجلالة الإلهية وبالتالي لا يدرك نفسه على الإطلاق، لا يدرك إلا الله. فلما يقول أنا الحق مش هو اللي يقول على نفسه أنا الحق على الإطلاق، فلذلك كان يفهم ما يقوله هؤلاء ويدرك تماما المشاعر اللي بتفيض بمثل هؤلاء الناس التي تدفعهم لقول ذلك. وفي ثلاث نظريات لهم في التصوف في هذا المجال، حاجه بيسموها نظريه القلوب، وحاجه بيسموها نظريه الاتحاد، وحاجه بيسموها نظريه وحده الوجود. وحده الوجود الحلول ده يعني يحل التصور، يعني هو تصور ضعيف مرة. يعني الحلول ثلاث نظريات إسلامية مرفوضين، ثلاث نظريات مرفوضين إسلامية. فإيه هم ثلاث نظريات يعبروا عن إيه؟ الحلول يعني الله سبحانه وتعالى عرضه عن ذلك حل في الذي هو اللي بيتكلم، يبقى هو اللي بيتكلم بالضبط سبحانه وتعالى الذي يتكلم. ولذلك لما حضرتك يقول انا الحق يبقى مش حضرتك اللي ده تصور، يعني في نظريه ايه الحلول. يبقى الحلول من اعلى لاسفل، خلاص، من الله سبحانه وتعالى للكائن البشري. طيب الاتحاد بقى الاتحاد بالعكس هيكون من اسفل الى اعلى، يعني الانسان نفسه تشف وترتقي في مراحل الجلاله الالهيه لحد ما تتحد بالله سبحانه وتعالى. فده يبقى اسمه اتحاد مقابل لايه؟ الحلول. وكلا النظريتين وجهة النظر الإسلامية الحقيقية لا أساس لهما من الصحة على الإطلاق، إلا إذا كان في تحوير إلى في تفسير كل منهما، التفسير الذي يخرجهما عن إطار الزندقة أو الإلحاد. النظرية الثالثة هي وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني إيه؟ يعني الله والعالم شيء واحد. مفيش حاجة اسمها اثنين، ده هو واحد بس. الله سبحانه وتعالى، وكل ده تابع لله سبحانه وتعالى، يعني هي الكرة اللي فيها كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فاض عنه الخلق، لكن كله الله وتعالى شيء واحد. ما هو فيش حاجة ما اسمها خير وشر، ده كله الله والعالم فيه واحد، ما همش اثنين. ولو كانوا اثنين كنت تقدر تقول الكلام ده، لكن هو النظرية. ولذلك مين في التصوف الإسلامي اللي كان بيتبنى نظرية واحد الوجود؟ ابن عربي. ابن عربي واحد يعني يمكن تأثر إلى حد ما ابن عربي، هو في الدكتوراه يهودي اسمه سبينوزا، ده كان بيقول أيضا النظرية بتاعته اللي هي واحدة، يعني كله شيء واحد، وكله جوهر واحد، مش اثنين. فده الواحدة أيضا يعني تأثر إلى حد ما بابن عربي، لأن الجماعة اليهود هم في الأندلس حينما كان المسلمون هناك ونشروا وأقاموا الحضارة كانت من أعظم الحضارات، نشأ اليهود هناك، وكان اليهود والمسيحيين والمسلمين متعايشين على أفضل ما يكون مجتمع واحد متسامح في كل شيء، ولذلك ظهرت الحضارة. فهو السبينوزا هو فيلسوف يهودي، لكن هو طبعا هاجر إلى أوروبا بعد أن سقطت الأندلس. فلما سقطت الأندلس رُمل اليهود والمسلمين معاملة واحدة، دول تم نفيهم ينفوا أيضا، وهكذا. فهو استمود ده من ضمن الناس مصرته يعني هجرت إلى هولندا في أوروبا وعاش هناك ومات هناك، لأن هولندا كانت مشهورة بأن هي من البلاد الهادية اللي هي محبة للآخرين وتستقبل اللاجئين وتهتم بيهم. فعاش هذا وجد الأمرين من الطائفة اليهودية اللي يعني حكم عليه بإنحاد وزندقة، وبالتالي حرمت أن يقترب أحد من اليهود منه أكثر من 4 أذرع، يعني حتى في قوة يعني سنتيمتر، يعني يكون منبوذ خالص ولا يقرأن أحد شيئا مما يكتب قال، ولا يعني يتعامل معه بأي معاملة من أي صنف كان. كان حكم المحكمة اليهودية اللي هي يعني حكمت على سبينوزا، اللي أنا بقوله دلوقتي هو بمناسبة إن كان ابن عربي اللي هو الفلسفة بتاعته كانت معروفة في الأندلس، والأندلس في الجماعة اليهود كانت الفلسفة بتاعتهم في الأندلس قريبة من الفلسفة الإسلامية، ولذلك وجدنا إن بعض الفلاسفة اليهود كانوا يكتبون كتبهم باللغة العربية. ليه؟ لأنهم تأثروا بالثقافة والحضارة الإسلامية إلى حد أن يعني كانوا يفضلوا يكتبوا باللغة العربية عما يكتبوا. وكان بعض القساوسة في ذلك الوقت يعني يتحسرهم من الشباب المسيحي اللي هو موجود في الأندلس ومسيحيين، ومع ذلك كانوا الواحد منهم يتشبه في العرب، وحاجة جميلة أو زي النهاردة هنا ما البعض يتشبه بالأوروبيين لأن الأوروبيين متقدمين، كان بالعكس في ذلك. تكتب لي اقرا لي بتاع خطاب باللغه اللاتينيه ما يعرف، لكن باللغه العربيه ده بيقول شعر باللغه العربيه كمان الى هذا الحد يعني. فاقتتال الشباب في ذلك الوقت باللغه العربيه والاخبار العربيه كان وصل الى مرحله يعني متقدمه جدا، لكن ده تاريخ واحنا ما نمنيش نفسنا بالتاريخ ونقف عند هذا الحد، لكن لابد ان نستعيد مره اخرى هذا التاريخ، هذه الحضاره لن تسقط علينا من السماء. يعني ربنا مش هيبعتها لنا كده ويقول لنا هذه الحضاره هتمشي بقى فيه، لا، دي عايزه جهد ثاني مش يعني جبار يمكن ان نعيد الظهور الى نقاط صحيح. العقل والوحي عندي مجالي وحرة، عقل كان أساس انت هتكتب ايه؟ خلاص؟ تعمل ايه؟ تيجي الأول تبحر في الأرض المهندس يقعد يخاف يوم يبحر في الأرض حتى ما يكتب صلبة يقدر يعمل الأساس عليه ويقيم الأساس، خلاص؟ أقام الأساس بيجي الأساس ده بيكونه يكون في بناء. فلذلك يقول العقل كالأساس والوحي كالبناء، ولن يغني أساس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس. فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج وهما متعاضد غالبا دليل الغزالي. ابن رشد ما بيختلف، يقول لك الحكمة هي الفلسفة يعني صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة وهما المتصاحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والدليل. فالدين عنده وحدة واحدة لا تنفصل على الإطلاق، لكن طبعا البعض يفهم الرشد فهم آخر، لأن كان في حاجة اسمها الرشدية اللاتينية. الرشدية اللاتينية دي عبارة عن إيه؟ في القرون الوسطى حينما ترجمت مؤلفات ابن رشد إلى اللغة اللاتينية اللي هي كانت لغة ثقافة في أوروبا، كان هناك صراع بين المثقفين وبين الكنيسة الكاثوليكية، ودائما في نقد من أهل الثقافة للكنيسة. فكان هؤلاء يريدون أن يحاربوا الكنيسة، يحاربوها في بآراء الروح، فترجموا فلسفة الدروش. عملوا ايه؟ خدوا من فلسفة الدروش جانب واحد اللي هو جانب العقل، وما اهتموش بجانب الدين خالص، لان ده لن يفيدهم على الاطلاق في حربهم مع الكنيسة. فلما خدوا جانب العقل بدأوا يضربوا الكنيسة بسلاح العقل اللي هم مستعيرينه من مين؟ من ابن رشد. أطلق على هؤلاء الرشدية اللاتينية، فالمدرسة اللي هي اسمها الرشدية اللاتينية دي اللي ظهرت في أوروبا واللي كان لها باع طويل في محاربة الكنيسة في ذلك الوقت، وكان لها أثر في المجتمع لحد ما انتصرت في النقابة على الكنيسة. لكن ابن رشد هو ابن رشد. اقرا كتابه فصل المقال ما بين الحكمه والشريعه عند السلطان. في نقطه ثانيه معلش يا دكتور، المشكله السلبيه ما بين المزاني وبين الدروش. الدفع هي اللي جايه المره الجايه ان شاء الله او اللي بعديها، المهم موجوده هنا. انا اختار راي مين فيهم؟ لا انت ما تسببش الاحداث، الموضوع ده هنا في محاضرة كاملة بعنوان السببية في الغزالي وهو الغزالي مثل في الموضوع ده بحضرة الخط ومنمسة النار ليه. طيب على اي حال هذه حضرتك طيب